Thank you.

Thank you.

Thank you. ربنا وتقبل دعاءنا bravi, assieni là. Ummana ufirli wali wali zai. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.